هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الموسم. وقفت أمام محل الحلويات في تردد، تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، تطالع الزحام بقلق شديد. فغدا ليلة 12 من ربيع الأول، وهي قد وعدت ابنتها. فتحت البوك، نظرت بداخله، ثم مدت يدها وقبضت بين أصابعها على 50 جنيها كانت تحتجزها جانبا بعدما دفعت القسط الشهري لجهاز ابنتها الذي أكملته بالدين بعد وفاة زوجها. تقدمت خطوة نحو الزحام ووقفت تنتظر دورها، وعندما أصبحت أمام البائع سألته عن 8 كيلو الحلوى المشكلة، فأجابها وهو يمسح الرخام أمامه ويرتب العلب: 40 جنيه، أوزن لك كم كيلو؟ نظرت لـ50 جنيها التي كانت بين أصابعها بتوتر، ثم رفعت رأسها وبصوت خافت سألته عن حلوى بسعر أقل، فأجابه وقد حول نظره عنها ملتفتا للرجل الواقف بجوارها وهو يقول: لا ما عندناش، ثم يوجه كلامه للرجل قائلا: ائمرني يا حاج. نقلت بصرها بين الرجل ويده وهو يناول البائع ورقتين من فئة 200 جنيه ويطلب 5 علب بكل واحدة كيلوان. أغلقت كفها على ما به وانسحبت تجر قدميها من بين الناس. مشت خطوتين وهي تحدث نفسها: سماح قالت من المحل ده، حمتها هتعيرها، أعمل إيه؟ رفعت يدها تتحسس الحلق المتدلي من أذنها تحت الطرحة الملفوفة على رأسها، ثم التفتت خلفها تنظر للشارع. ظلت بضع دقائق تحاور نفسها، ثم حسمت أمرها وتوجهت نحو أحد محلات الذهب. دخلته ثم خرجت بعد دقائق وهي ممسكة بالبوك الذي أقفلت كفها عليه، ثم وقفت تجفف دموعها بطرف كمها. أخذت نفسا عميقا وعدلت طرحتها، ثم عادت لمحل الحلويات مرة أخرى ووقفت في الزحام. عندما أصبحت أمام البائع بادرها قائلا: قلتلك ما عندناش. ففتحت البوك وأخرجت منه ورقة بـ200 جنيه وبصوت مسموع طلبت منه أن يشكل لها 2 علب في كل واحدة 1 كيلوان، ثم رفعت رأسها وأشارت بيدها لصف عرائس الحلوى وهي تقول: لفلي واحدة كبيرة. كانت الساعة قد تجاوزت 7 مساء عندما طرقت باب شقة ابنتها العروس التي لم يمر على زواجها شهران، والتي ما إن فتحت الباب ورأتها حتى احتضنتها وهي ترفع صوتها بالترحيب: اتفضلي يا ماما، تعيشي وتجيبي يا حبيبتي. دخلت إلى وسط الصالة ووضعت الكيس الذي به علب الحلوى والعروس الحلاوة على المنضدة، خرج زوج ابنتها من الغرفة مرحبا بها، خطوة عزيزة يا حماتي. ثم وقف أمام العلب، مد يده يحمل بها العلب ويضعها مرة أخرى كمن يزن شيئا، وهو يقول: ما كانلوش لزوم التعب. انسحب بعدها إلى غرفة النوم وهو يشير إلى سماح لتتبعه. جلست على الأنتري الذي اختارته أم العريس لرخص ثمنه، وحلفت 1000 يمين ما يدخل بيت ابنها غيره، واضطرت ابنتها أن تقبل به رغما عنها، وإلا ستكون طماعة وليست ابنة أصول. أدارت وجهها تنظر للشاشة المعلقة على الحائط، تلألأت الدموع في عينيها وهي تتذكر بكاء ابنتها وتهديد العريس بإلغاء الزفاف إن لم تكن الشاشة 40 بوصة والثلاجة التي يجب أن تكون 16 قدما، وإلا أكلت الناس وجوههم كما قالت أمه. هزت رأسها برضا وارتسم شبح ابتسامة على وجهها، ثم رفعت كفها تقبله وجها وظهر وهي تحمد الله أنها قد سترت ابنتها حتى لا تعيرها حماتها بفقر أهلها، لكنها انتفضت واقفة وكأن كفا لطم وجهها عندما سمعت زوج ابنتها يقول: إيه الأم الجايبة ده؟ بالذمة مش مكسوفة؟ ده موسم عروسة ده؟ أقول لأمي إيه؟ لم تدري كيف جرت قدميها ومشت نحو الباب الذي فتحته وانطلقت إلى الشارع متعثرة الخطوات تتحسس الثقب في طرف أذنها. كانت هذه أصدقائنا قصة الموسم للأديبة مها الخواجة. الأديبة مها الخواجة أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. تعالوا نستمع إليها وهي تعرفنا بنفسها. مها الخواجة كاتبة من محافظة دمياط. بدأت الكتابة بكتابة الشعر العامي وديوانين شعر عامية بعنوان حياة تانية، والديوان التاني بعنوان ما بين لقى ووداع. ثم انتقلت لكتابة الخاطرة ثم القصة القصيرة. أول مجموعة قصصية ليا هي على قيد الحياة، في مجموعة لسه بتتجهز بعنوان لحظات قلقة هتصدر قريبا بإذن الله. عضو بنادي أدب قصر ثقافة محافظة دمياط، عضو مجلس الإدارة السابق في نفس نادي الأدب، وعضو مختبر السرديات بدمياط. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديبة مها الخواجة وقد عرفتنا بنفسها، ونبدأ في قراءاتنا النقدية المتعددة التي نبدأها دائما بالقراءة النقدية اللغوية التي يقدمها أستاذنا الأستاذ فتحي محمد علي. قصة الموسم قصة ناقدة تعالج وضعا اجتماعيا بطريقة ممتازة، وأحيي الكاتبة والأديبة على النهاية الممتازة التي تمثل قمة الحدث الدرامي. من الناحية اللغوية قالت تقدم رجل، هو الصواب تقدم رجلا، وأحييها على أنها قالت الأخرى بالتعريف ولم تقل كما هو شائع وتؤخر أخرى. المهم هنا تقدم رجلا بالنصب على أنها مفعول به، لكن اللغة عندها لغة ممتازة وموحية، لكن يعني استخدام علامات الترقيم ببزخ. فيعني سألته عن حلوى بسعر أقل، وأمرني يا حاج. لا، ليس هناك مدعاة لعلامة استفهام والتعجب، لا، سألته عن حلوى بسعر أقل. هذه ليست صيغة استفهام حتى تضع علامة استفهام وعلامة تعجب، وكذلك أمرني يا حاج لا مجال لعلامة الاستفهام أو التعجب. بالنسبة لي استخدام الأعداد، يعني في كل واحدة 2 كيلو، لا، هو في الحالة دي في كل واحدة يعني العدد 1 و2، نحن نقدم المعدود في كل واحدة كيلوان. أرادت أن تؤكد تقول 2، يعني في كل واحدة كيلوان مبتدأ مؤخر، أرادت أن تؤكد فتقول 2. أيضا حين تقول ثقب أذنيها، لا، هو أذنيها. بالنسبة في هناك خطأ شائع، وهو في تعريف العدد. تعريف العدد إذا كان مفردا الألف واللام بتدخل على العدد، إذا كان مركبا أقول 16 تدخل على الجزء الأول، إذا كان معطوفا ومعطوفا عليه تدخل على الجزئين 23. لكن التعبير فئة 200 جنيه هذا تعبير خاطئ، وهذا من الأخطاء الشائعة، وكان خطأ قديم وأشار إليه الجاحظ. هنا من فئة، لا أقول 200 جنيه، ولكن أقول 200 الجنيه، لأن هنا الأعداد 100 و1000 يكون تمييزها مفرد مجرور بالإضافة، والمضاف لا يعرف، وإنما الذي يعرف هو المضاف إليه. لا أقول من فئة 200 جنيه، وإنما أقول من فئة 200 الجنيه. وشكرا لكم. وهذه قراءة نقدية أخرى تقدمها لنا الأديبة رانيا المهدي. بالنسبة لاختيار الاسم الموسم، أنا شخصيا ككاتبة مش بهتم قوي فكرة الاسم، بالرغم أن أنا عارفة أن ده مهم عند كتاب كتير وقراء كتير، لكن الموسم هنا أنا حبيت قوي اختيارها للموسم يكون المولد النبوي الشريف، لأن القصة هنا المولد النبوي الشريف عارفين أن احنا في المجتمع المصري بنشتري فيه حلويات وبنفرح، يعني بيبقى فيه مراسم احتفال جميلة جدا عن طريق تناول أنواع معينة من الحلو، وأنا شفت إن الحلوة في القصة حلوة بطعم المرارة، طعم مرارة الموقف، فده اختيار ذكي جدا من مها. وكمان العروسة الكبيرة اللي الأم قالت إن هي عايزاها اللي هي عروسة المولد، عروسة المولد هي أنا شايفاها إن هي المعادل لفكرة الزواج بهذه الطريقة في المجتمع المصري. العروسة الحلاوة المتزوقة اللي مركونة على الرف ومستنية اللي يجي ياخدها بأي شكل من الأشكال، فده اختيار رائع جدا من مها ان هي اختارت المولد النبوي الشريف بالطريقة والقراءة اللي انا شفتها. تاني حاجة، القصة بتحمل العديد من الأصوات. اللي لفت انتباهي في أصوات القصة حضور صوت الحماية بالرغم ان هي مش موجودة، يعني الحماية مش موجودة في القصة غير بالكلام عنها عن طريق ابنها وعن طريق الأم اللي خايفة من رد فعل الحما. صوت الحما بالرغم ان هي شخصية مش موجودة كشخصية كاملة جوه القصة، لكن هي شخصية صوتها مسموع وشخصية فاعلة، سواء في الحالة اللي هي رفضت فيها تشتري أشياء غالية عشان ابنها هو اللي هيدفع، وفي اللحظات اللي هي صممت فيها ان هي أهل العروسة يجيبوا أشياء معينة ولم تتنازل عنها أبدا. فدي شخصية من الشخصيات اللي كانت حاضرة بقوة عن طريق وجودها في أحداث القصة. الحاجة اللي أنا شفتها برضو التتابع اللي موجود اللي خرج عن طريق الشخصيات القصة نفسها، التتابع ده بيبين لنا نظرة المجتمع القاصرة من أول الأم اللي كانت داخلة خايفة لأنها خايفة من المجتمع. المجتمع ده متمثل في البائع، البائع أول ما عرف إن هي هتشتري كمية قليلة ابتدى يتعامل معها بدونية. البنت لما فتحت الباب وشافت أمها جاية في الموسم فرحت جدا وعلت صوتها. الزوج أول ما شاف الحاجات ابتدى صوته يختلف، سواء في الترحيب بالحما أو لما دخل الحجرة بتاعته ابتدى إن هو يبان رد فعله في الموضوع. الأم نفسها صوتها في القصة بيختلف من مرحلة لمرحلة، يعني المرحلة اللي هي كانت معاها 50 جنيه كان صوتها الداخلي ضعيف مغزول، تعبان، خايف، قلقان، لكن اول ما بقى معاه الفلوس وهتقدر تشتري الكميه، صوتها عالي، راسها اترفعت. فهنا الفروقات الصوتيه جوه القصه حضورها قوي جدا، وعجبني قوي قوي قوي من في كتابه مها للقصه بتاعت النهارده. كمان نقطه تانية لفتت انتباهي، ذكيه جدا اختيار اسم سماح، وده الاسم الوحيد اللي هو تم ذكره في القصه. سماح مش هنا انا ما شفتهاش ان هي بمعنى السماحه، لا انا شفت سماح اللي هي تسمح بمرور واستمرار هذه العادات السيئه. الابنه اللي هي فرحانه ان مامتها جايه لها، الابنه اللي قبلت ان امها تجيب لها الاشياء بتاعتها بالدين. في حاجه في علم التربيه وتغيير السلوك اسمها السلسله وكسر السلسله. السلسله الاجتماعيه في هذا المستوى البيئي الاجتماعي للأسف سلسلة خاطئة في أشياء كثيرة جدا في المجتمع بتاعنا، نحتاج فيها لحد يكسر السلسلة، يوقف هذه الأشياء. لكن سماح في القصة ما كسرتش السلسلة، الأم كانت حلقة من حلقات السلسلة، وسماح تكمل هذه الحلقة، والحما برضو حلقة في حلقات السلسلة. فهنا سيدات هذا المجتمع ما فيش أي واحدة فيهم قادرة على كسر السلسلة وتغيير هذه الأشياء. وأعتقد أن سماح في يوم من الأيام ستلد فتاة أيضا لن تكسر السلسلة إلا بالتعليم ومحاربة الجهل ومحاربة العادات السيئة والنظرة الدونية للشخص على حسب حالته المادية أو الاجتماعية. النهاية بتاعت مها في القصة نهاية عبقرية جدا، النهاية مفتوحة. أنا شايفة أن قصة الموسم متاخدة من تيمة الهروب، الهروب من نظرة المجتمع، الهروب من الإحساس بالدونية، الهروب من الكلمات القاسية اللي احنا كلنا بنواجهها لما بنكون حاسين بالخذلان وبالتعب، والهروب. القصة أنا شايفاها تيمة من تيمات الهروب، وأحب أهني مها جدا على كتابتها الجميلة، وأشكركم جدا جدا على المشاركة دي، وسعيدة بيها جدا. ألف شكر. وما زالت القراءات النقدية لقصة الموسم للأديبة مها الخواجة تتوالى. وها هي الأديبة رحيل أبو زيد توقفنا على مدخل جديد لقراءة نقدية مختلفة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم جميعا. أولا أود أن أشكر الكاتبة مها الخواجة لإلقائها الضوء على هذا الموضوع الذي يشمل عادة من العادات السيئة اللي بنتمنى أنها تختفي من مجتمعنا، وهي عادة الموسم. لكن أنا هتكلم من ناحية سيكولوجية بحتة، لأن في بعض الإشكاليات حابة نتكلم عنها. فالإشكالية الأولى هنا هي هوس الجواز، واللي بتتمثل في رغبة الأهل بتزويج بناتهم بأي شكل بس لتفادي لقب عانس، مهما تطلب الأمر من تنازلات سواء مادية أو معنوية. ممكن ما نسألش كويس أو مجرد أنه هو ابن ناس ومحترم بغض النظر هو صفاته إيه، أو هو هيكون الزوج المناسب أنه يشيل مسؤولية بنتي ويحافظ لها على كرامتها وعلى حياتها. لا، أنا المهم أجوز البنت عشان بس ما تبقاش واخدة لقب عانس، أو الناس يقولوا لي يا بنتك ما اتجوزتش ليه. الإشكالية التانية اللي هنلاقيها قدامنا هي التملق المجتمعي وعكسه الرهاب المجتمعي. يعني التملق المجتمعي ده بيتمثل في ان انا بجهز بنتي جهاز مبالغ فيه. انا بشوف ناس والله بيجيبوا حاجات ملهاش اي لازمة وغالية جدا، بس عشان يعني اقول انا اكثر منكم مالا واعز نفرا. في المقابل ممكن يبقى حد ما عندوش امكانيات ويكلف نفسه طاقة كبيرة جدا عشان بس يتفادى التنمر او النقد. ده في ناس بتوصل ان هم يبقوا غارمين عشان اجيب حاجات مش هتستفيد بيها، وممكن تقعد في كراتينها سنين وسنين. نوصل للإشكالية الثالثة وهي تشويه المقدسات، ودي هنلاقيها بتتمثل في تحويل جوهر الاحتفالات الدينية اللي هي المفروض تكون يعني احتفال روحاني تعبدي، لا لا لا، احنا بنوصلها لمظهر من الإسراف والبذخ المبالغ فيه. ده هيوصلنا ان احنا نشوه مقدس تاني من اهم المقدسات، وهي صلة الرحم. المفروض الاخ والاب والام يصلوا رحم بنتهم اللي اتجوزت والبنت تزور اهلها. لا، ممكن نلاقي ده اتحول لعبء، اتحول لان انا خلاص بزور اختي او بروح لبنتي في المناسبات بس عشان اديها الموسم. بنلاقي ان في اخوات عشان هم مش مقتدرين ماديا ممكن يقطع اخته، وده بعيد تماما ويتنافى مع صلة الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال الرحم مني فمن وصلها وصلني ومن قطعها قطعني. فالماديات والاعباء اللي احنا شيلناها لنفسنا كمجتمع بتخلينا نبعد عن جوهر المقدسات الدينية اللي المفروض نلتزم بيها ونلغيها بحاجات تانية ملهاش اي لازمة خالص. في آخر الموضوع أحب أشكر للكاتبة مها الخواجة حسن اختيارها للموضوع، أشكر لحضراتكم حسن استماعكم، دمتم بكل خير. وأخيرا نتوقف مع هذه الرؤية النقدية للأديبة الجزائرية ليندا مرابطين. بين أيدينا نص قصصي مليء بالإشارة العاطفية الباذخة، يحمل في خطوره وجعا إنسانيا يتجاوز حدود السرد العادي ليبلغ عمق الوجدان. جاء العنوان الموسم بصيغة معرفة لكنه يفتح بابا لتأويلات متعددة. هل هو موسم الفرح أم موسم التضحية أم موسم خيبة الأمل؟ اختارت الكاتبة عنوانا بسيطا في ظاهره لكنه مشحون بالمعنى الرمزي والاجتماعي وممهد لحكاية لا تكتفي بالسرد بل تكشف عن واقع متكرر. تسرد الكاتبة حكاية امرأة تتحمل عبء الأمومة بعد وفاة زوجها فتضطر للجوء إلى الدين لإتمام جهاز ابنتها. ترسل ابنتها إلى عشها الزوجي بابتسامة رضا لكن قلبها لم يطمئن بعد، فثمت وعد لم تفي به، وعد الهدية التي تليق بمكانة ابنتها في بيت الزوج. تبدأ المشكلة حين تقف الأم أمام البائع الذي لا يمثل مجرد شخص بل يتجلى كرمز للجشع والتمييز الطبقي وانعدام الرحمة. حين تطلب نوعا أرخص من الحلوى يتجاهلها ويتجه بكل ترحاب نحو الزبون الثري. ما أحزنها لم يكن فقدان الحلوى بل غياب الرحمة. اللحظة الفارقة كانت عندما حسمت أمرها وقررت بيع حلق لتشتري الهدية. مشهد خروجها من محل الذهب والدموع تمسح بكمها ثم عودتها إلى محل الحلوى بثبات جسد الذروة النفسية والانفعالية الشخصية، حيث امتزج الانكسار بالقوة والألم بالإصرار والانحناء الظاهري بعلو الأمومة. بعد كل ما قدمته من تضحيات تستقبلها كلمات سهرها تطعن في القلب. اللي أمك جاي بهدا ده موسم عروسة، قفلة صادمة تكشف غلبة المظاهر على القيم وغربة الفقراء في مواسم لا تعترف إلا بالبريق. هنا فقط ندرك المعنى الحقيقي للموسم، ذلك الزمن الذي يحاسب فيه الإنسان لا على ما في قلبه بل على ما في يده. امتازت لغة الكاتبة بالبساطة الآسرة والعمق الوجداني، جمعت بين عفوية السرد وصدق الإحساس، فلامست الواقع دون تكلف. انسابت القصة بروح حية حتى يخال القارئ أن الكاتبة كانت جزءا من هذا الوجع أو أن الحروف نطقت من قلب عاش التجربة أو لمسها عن قرب. وبطريقة ذكية وفقت الكاتبة في ربط العنوان بالنهاية، فجاء العنوان دالا لا مجرد تزيين شكلي. رغم أن دور الإبنة كان مهمشا رغم كونها محور القصة، وهذا يعكس واقع الفتاة في المجتمع الشرقي حيث تبقى غالبا مغلوبة على أمرها حتى في أدق تفاصيل حياتها. الخلاصة في هذا النص قدمت الكاتبة صورة حقيقية من صور الحياة التي لا تروى كثيرا لكنها تعاش يوميا بصمت وألم. هي حكاية أم أرملة واجهت قسوة المجتمع بصبر واختارت أن تضحي في سبيل ابنتها، لا لأنها ضعيفة بل لأنها أم. ورغم الجرح تبقى مشاعر الأمومة طاغية ويبقى قلب الأم هو الذي يذبح بصمت في كل المواسم. وشكرا جزيلا، تحياتي للجميع. في النهاية أصدقائنا لا يسعنا إلا أن نشكر كل ضيوفنا من الأدباء والنقاد أصحاب الرؤى النقدية التي أمتعونا بها. الشكر أيضا للأديبة مها الخواجة على إبداعها في قصتها الموسم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وإيناس محمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.